بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه ألفية ابن مالك النحوية المحوية بها مقاصد النحو، يقدمها مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة مسجلة على طريقة مبينة. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي نسبا، الشافعي مذهبا، الجياني منشأ، الأندلسي إقليما، الدمشقي دارا، ووفاة سنة 72 و600 من الهجرة النبوية. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة.